قائد من فوائد الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. التحذير من الوقوع في الشبهات، التحذير من الوقوع في الشبهات لقوله وقع في الحرام، وقع في الحرام. وسبق معنا هل الوقوع في الشبهات محرم أم جائز، وقلنا أن الأقرب أن الإنسان يحذر، والقول بالتحريم قوي جدا، والقول بالتحريم قوي جدا لقوله وقع في الحرام، وذلك لأن اتقاء الحرام واجب، ولا يكون ذلك إلا باتقاء الشبهات. ومن الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، والأمثال تقرب المعنى للفهم، والأمثال تقرب المعنى للفهم. ومن الفوائد أن من حام حول الحمى، أن من حام حول الحمى أي قرب من الممنوع، حط بين قوسين أي قرب من الممنوع، أن من حام حول الحمى فما أسرع أن ينتهكه، فما أسرع أن ينتهكه. ومن الفوائد أن هذا الحديث من أدلة القاعدة الشرعية سد الذرائع، ومعنى الذرائع الأشياء الموصلة إلى غيرها، الأشياء الموصلة إلى غيرها، وتطلق غالبا على الممنوع، وتطلق غالبا على الممنوعات. فمن ذلك الأمر بغض البصر عن النساء، الأمر بغض البصر عن النساء، وكذلك منع الاختلاط، منع الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب. وذلك سدا لطريق الزنا، وذلك سدا لطريق الزنا الذي هو من الكبائر. وهذا أمر معلوم لكل ذي عقل. ولا يجادل فيه إلا صاحب شهوة يريد الوصول إلى المرأة. إلا صاحب شهوة هم يقولون لا تتهموا النساء والرجال، القلوب صافية والحمد لله، والناس كانوا أول يسافرون مع بعض، وبعض العوام يعني فيه منافقين علمانيين أدخلهم على جنب، لكن فيه عوام سبحان الله يقول أول كل الناس راح مع بعض، والناس في ساعة حمد وأنتم تشددتم ساعة حمد. وكم من القصص في الزنا حصلت ويتمدحون بها. نعم بأشعار يشبهون بالنساء، الله المستعان. أما عاد الآن يلا حدث ولا حرج، الله يصلح الأحوال. ومن الفوائد أن من المعتاد أن كل ملك وأمير يجعل له مكانا يحميه، لدوابه الخاصة وقد يكون لعموم الناس لضبط أمورهم. ومن الأخير، وش الأخير؟ يكون لعموم الناس، ما يسمى عندنا الآن محميات الصيد. حيث يمنع فيها الصيد من أجل المحافظة على ما يسمى بالحياة الفطرية. وهذا جيد، ومن الفائد أن التحذير قبل التحذير من انتهاك حمى الله. لأنه ملك الملوك سبحانه وتعالى، ومن الفائد أن حمى الله المحارم، وهذا يشمل نوعين كما سبق، الأشياء الممنوعة، وحدود العبادات، فلا يزاد عليها. ومن الفوائد تشبيه القلب، تشبيه القلب بقطعة اللحم الصغيرة وفيه الإشارة إلى أن الشيء قد يكون صغيرا ولكن شأنه كبير. ومن الفوائد وجوب العناية بالقلب، وجوب العناية بالقلب، وذلك بتزكيته بالعلم النافع والعمل الصالح، وذلك بتزكيته بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا يحتاج إلى مجاهدة واستمرار، وهذا يحتاج إلى مجاهدة واستمرار. ومن الفوائد أن القلب عليه صلاح الجسد وعليه فساده، ومن الفوائد الرد على الملبسين الذين يتركون الأعمال الظاهرة ويقولون إن قلوبنا صالحة، وجه الرد عليهم أن صلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن غالبا، وفساد الظاهر يدل على فساد الباطن قطعا، ليش فرقنا في التعبير؟ الأول صح، قلنا فساد صلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن غالبا، وفساد الظاهر يدل على فساد الباطن قطعا، لأن قد المنافق قد يصلح في الظاهر، فنقول في الغالب من صلح هذا صلح هذا. طيب، فإن قال قائل أنا أعرف لك واحد حليق حارق لحيته ومسبل ثوبه ويدخن وحافظ على الصلاة، هل لحيته اللي خلطه؟ لا لا، أنا تقول لي خلص جزاه الله خير، يعني أحسن في جانب، لكن في الجانب دي أساء، يعني سبال الثوب من كبائر الذنوب، الحلق اللحية استمر عليه من كبائر الذنوب، يكفي هذا فسادا، هذا فساد. ليس معنى فساد أنه كافر، اكتبوا، وليس معنى الفساد ليس معنى فساد القلب أنه كافر. بل بحسب ما قصر فيه من الواجبات، بل الحكم يدور على حسب ما قصر فيه من الواجبات أو فعل من المحرمات. فلا يرد علينا يعني يحتج علينا بأن من الناس من عنده تقصير في الظاهر لكن عنده جوانب جميلة كالصدق والأمانة والأخلاق الحسنة وبر الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك. ومثل هذا نجري عليه القاعدة، مثل هذا نجري عليه القاعدة أنه يمدح أو يذم شرعا بحسب ما عنده، يمدح أو يذم شرعا بحسب ما عنده من الأعمال. ومن الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يسعى في صلاح قلبه وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمورا يصلح بها القلب منها قراءة القرآن رقمه واحد قراءة القرآن بتدبر وترتيل ورفع صوت بين قوسين بحيث لا يؤذي من حوله، ولا شك أن هذا له أثرا عظيما مجربا. لا شك أن هذا له أثر عظيم مجرب. ومنها قيام الليل وهذا يحتاج إلى مجاهدة وخاصة في أول الأمر، ومن جاهد نفسه فتح الله عليه. ومن أهملها فهو طريق الضياع وقلة الإيمان ومنها مجالسة الصالحين. من أهل العلم والأخيار وأصحاب الورع والتوقي لدينهم، والجلوس هنا يشمل الجلوس مع أشخاصهم أو مع أخبارهم، كالقراءة في السير والتواريخ وقد ورد مثل ذلك عن عبد الله بن المبارك رحمه الله. حيث يقول: إني أجالس الصحابة والتابعين. إني أجالس الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وهو يعني بذلك القراءة في سيرهم. ومنها من أسباب صلاح القلب يعني التضرع عند الدعاء والإلحاح. التضرع عند الدعاء والإلحاح، ولا سيما عند الخلوة والبعد عن الناس، ومن أحسنها ساعات السحر. ومنها قلة الأكل، قلة الأكل، وأن يكون مطعمه من الحلال، فيتوقى المشتبه ناهيك عن الحرام. والله المستعان. بس خلاص. كم الفايد؟ أحسن الله إليك. ذكرت بالأمس أن التورع عن الحلال البين من الوسواس، فكيف نجمع بينه وبين ترك كثير من السلف لبعض الحلال خشية الوقوع في المشتبه؟ الجواب في سؤالك. إذا خشي من واقعة الحلال الوقوع في المشتبه تركه، وأما أن يترك الحلال بدون سبب فلا، فإذا وجد السبب ترك الحلال، وأما بدون سبب فإن التورع من الحلال من المشتبه. مثل من يترك مثلا أكل الخضرة، خضروات، أترك أكل فواكه، الله ما يدري إيش مصدرها. قال: ما عليك، إيش مصدرها؟ يعني لو قلنا مصدرها ما ما ما ما بقي لنا شيء. بعد صاحب البقالة يمكن بعد سارق عند المحل ده، يمكن سارقه المحل الثاني جاي يبيعه، راع الذبيحة اللي ذبحها مثلا وقدم لنا الطعام، يمكن ما سمى بالله. تعال لو سمحت، أنت سميت، طيب سمى أنت، طيب أنت مسلم، يمكن بعد كافر، يمكن منافق. هذا من الوسواس الذي ما يقف عند حد، أما مثلا وهذه مسألة يعني مسألة معاصرة الآن، الدجاج أو الذبائح الخارجية، يعني فيها الآن الشبهة قوية فيها، فأنا ما أكلها أبدا، لكن من سألني هل هي حلال قل لي حلال. ها؟ ما شاء الله قابل عندنا. إيه يعني الأصل، هذا الأصل، يعني ذبائح أهل الكتاب أصل فيها الحل، فلو سئلت آكل ولا آكل كل، لكن أنا والله أنا ما نفسي ما أطيب آكلها. أسأل الله عز وجل يكون هذا من الورع لا من الوسواس. أحسن الله عليك. معاذ يسأل، طيب السمك اللي جاي من بلاد الغرب من الورع أيضا أكله؟ لا تركه، لأن هذا حتى لو رأيناه يعني ما في تسمية ولا في شيء. ولا إبراهيم ما سمى بالله والجراد؟ طيب نعم. معاذ يقول: هل ترك المشتبه حفظا للسمعة مطلوب؟ إذن ما الفرق بينه وبين الرياء؟ الرياء إيه الرياء من أجل أن يمدحه الناس، أما هذا من أجل أن لا يذمه الناس. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام مر معنا حديث إنها صفية، هذا ليس رياء وإنما حفظا للسمعة، بل واقع في بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حفظا للصحابة لأن يقع من الشيطان في الإثم. أحسن الله إليك. يقول: كيف بالشبهات التي هي أمر نسبي يعلمها شخص دون آخر، هل يمنع الوقوع فيها أيضا؟ ما كان مشتبها دخل في هذا الباب، أما ما كان عند شخص حلالا بين هذا ما فيه ليس مشتبها أصلا. ومر معنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكمها لكن يعلم أنها متشابه، فما كان متشابه عند شخص لم يتبين حكمه فهذا من المشتبه، أما تبين له حكمه فهذا لا بأس. خالد بن ناصر يقول: من كان يعصي الله في الباطن ويتوب ثم يعود المعصية ويتوب، فماذا عليه؟ يتوب، كل موقع يتوب، جاهد نفسه. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا. وفي الحديث أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فلا يجعل الإنسان كون يرجع إلى معصية أو حتى شبهة أنه كما قال يختم على نفسه، هذا غلط، هذا مراد الشيطان عند الإنسان يقع في الحرام ثم يستمر فيه، ما دام الإنسان يتوب كل موقع فيه يبشر بالخير. نعم. هل يدخل في ترك المباح ترك الأمر الجائز مراعاة لردة الفعل، مثل ترك المرأة للحنة بعد وفاة الميت غير الزوج مراعاة لشعور أهل الميت مع حرصها على بيان أن السنة الحداد ثلاثا على الزوج فقط؟ لا بس مراعاة الناس مطلوبة. جزاك الله بارك الله.